أيها المؤمنون، إننا مقبلون على 10 ليال عظيمة أجرها كبير وثواب العمل الصالح فيها كثير. إنها العشر الأواخر من رمضان التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فيكثر في نهارها من الذكر والعبادة وسائر الأعمال الصالحة، ويقضي لياليها ساجدا وقائما لربه مناجيا وللقرآن تاليا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله. فيستحب في العشر الأواخر زيادة العبادات وإحياء لياليها بالقيام وأنواع الطاعات، إذ فيها ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. وإن من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أن يوقظ أهله ليشاركه الصلاة والدعاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. فلنستثمر هذه الأيام المباركة فنشارك أولادنا وأسرنا في هذا الجو الإيماني، ونشجعهم على تلاوة القرآن في رمضان الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحثهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأمرهم بالصلاة والدعاء والإكثار من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وندعو الله بالخير لأنفسنا ولأولادنا وأسرنا ووالدينا ولأرحامنا ومن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وندعو للوطن والحاكم، ونشكر الله تعالى على نعمة رمضان ولياليه وعلى جميع النعم التي حبان الله بها.